بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام ابن هشام رحمه الله تعالى: وتختص الخمسة الأول، ذكرنا أمس. قال: وكان بجواز زيادتها متوسطة نحو ما كان أحسن زيدا. نعم، ذكرنا أمس أن كان هي أم الباب، وذلك تختص بأحكام. تختص بأحكام، أول حكم تختص به أنها يمكن أن تكون زائدة، لأن كان قلنا سابقا أنها قد تأتي ناقصة وتامة. نعرف الآن أن كان لها ثلاث أحوال: الحالة الأولى أن تأتي كان ناقصة، وكان إذا كانت ناقصة تحتاج إلى أي شيء؟ تحتاج إلى اسم وخبر، مثل وكان ربك قديرا، فترفع الاسم وتنصب الخبر. الحالة الثانية أن تكون تامة، فإذا كانت تامة تحتاج إلى إيش؟ فاعل. تحتاج إلى فاعل، تحتاج فاعل. إذا كانت ناقصة تحتاج اسم وخبر، وإذا كانت تامة تحتاج إلى فاعل فقط، مثل وإن كان ذو عسرة، يعني وإن وجد ذو عسرة. مثلا إذا قلت كان المطر، كان المطر تقصد بكان وجد، تقول قد كان المطر. هنا المطر ماذا تعربه؟ فاعل مرفوع. طيب وإذا قلت كان المطر غزيرا، كان تامة ولا ناقصة؟ ناقصة. والمطر فاعل ولا اسم؟ اسم كان مرفوع، وغزيرا خبره. إذن أحوال كان إما أن تكون تامة أو ناقصة. الحالة الثالثة التي يذكرها الآن المؤلف أن تكون زائدة. ما معنى أن يكون الشيء زائدا؟ لا يترتب عليها أثر. وجوده كعدمه من حيث الإعراب، وجوده كعدمه من حيث الإعراب. إذن ماذا يفيد؟ يفيد في المعنى فقط، يفيد في المعنى، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، إما التأكيد أو غيره من المعاني التي يتكلم عنها علماء البلاغة، علماء البيان. لكن النحاة يأخذونها باعتبار الإعراب فقط، فيقولون تأتي كان زائدة، فيقول تختص كان أنها تكون زائدة، أنها تأتي زائدة، بينما بقية الأدوات التي بقية الأفعال لا يمكن تزاد. كيف تأتي زائدة؟ أنت الآن لو قلت ما أجمل الصباح، جملة هذه كافية أليست كذلك؟ تام. يمكن أن تدخل في حشو الكلام كلمة كان، تقول ما كان أجمل الصباح، أدخلت كان. طيب وين اسم كان؟ أين اسمها؟ وأين خبرها؟ ليس لها لا اسم ولا خبر، لأن الكلام يستقيم بدونها، ما أفادت شيء، ما أضافت شيء. فإذا جئت للإعراب تقول كان فعل ماضي زائد، فعل ماضي زائد، بمعنى إذا صار زائد أنك لا تبحث له عن فاعل، ولا تبحث له عن اسم ولا عن خبر، هو زائد في الكلام. يقول وكان بجواز زيادتها متوسطة. إذن كان يشترط في زيادتها، يشترط في زيادة كان، يشترط لأجل أن تحكم على كان بأنها زائدة شرطين. إذا لم يوجد أي من الشرطين ما تحكم عليها بأنها زائدة. الشرط الأول أن تكون بصيغة الماضي كان، لأن كان قد تأتي بصيغة الماضي أو بصيغة المضارع أو بصيغة الأمر، كان، يكون، أكون، تكون أو كن، فلا تزاد إلا بصيغة الماضي، مثل ما كان أحسن زيدا، ما كان أحسن علم السلف، هذه بصيغة الماضي. والثاني أن تزاد في حشو الكلام، أن تأتي في حشو الكلام، ما تأتي في أول الكلام، أول الكلام ما تأتي زائدة. لو قلت كان ثم ذكرت الجملة ما يمكن نحكم بأنها زائدة، بل نقول هي إما تامة أو ناقصة. أما لو جاءت في حشو الكلام فيمكن لك أن تقول إنها زائدة، كما يقول ابن مالك: وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم. فلا بد أن تكون في حشو الكلام، يعني في ضمنه وليست في أوله. نعم. وحذف نون مضارعها المجزوم وصلا إن لم يلقها ساكن ولا ضمير نصب متصل. هذا الاستثناء الثاني أو الخصيصة الثانية من خصائص كان، أنه يجوز حذف النون فيها لكن حذف النون هذا يشترط فيه خمسة شروط. حذف النون أولا ليس واجب بل جائز، يعني مثل قول الله تعالى ولم أكو باغية، أكو أين النون؟ حذفت. حذف النون هنا جائز، يعني لك في غير القرآن تقول ولم أكن، ولم أكن، إذن هذا الحذف يجوز إذا أراد المتكلم أن يخفف. تعرفون العرب يحبون التخفيف في الكلام فيحذفون بعض الشيء، عندهم الترخيم وعندهم حذف آخر بعض الكلمات لأنهم يحرصون على التخفيف، فلك أن تخفف ولك أن تبقي النون، هذا إذن ليس واجبا بل حذف جائز. لذلك ابن مالك يقول ومن وعن مضارع لكان منحتم تحذف نون، وعن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم، إذن أو منحتم، فالحذف هنا ليس بلازم، قد تحذف وقد تبقي، إنما لا بد لأجل أن تحذف أن تتحقق هذه الشروط الخمسة، إذا تحققت جاز لك أن تحذف وجاز لك أن تبقي النون. ما هي هذه الشروط؟ يقول وحذف نون مضارعها، إذن الشرط الأول أن تكون بلفظ المضارع، لفظ المضارع يعني أن تكون أكون ويكون وتكون، صحيح؟ أما لو جاءت كان ليس لك أن تحذف، كن ليس لك أن تحذف، لابد أن تكون بصيغة المضارع. الشرط الثاني يقول أن تكون مجزومة، وحذف نون المضارع المجزوم، فلابد من قبلها حرف جزم، تقول لم يكن، لم أكن، لم تكن. أما لو لم تكن مجزومة فإنك لا تحذف النون. الشرط الثالث يقول وصلا، وصلا يعني لا تقف عليها، لأنك لو وقفت عليها احذف النون، ايش تكون الكلمة؟ أكن، إذا حذفت النون ماذا تكون الكلمة؟ أكو. في اللغة العربية من قواعد اللغة أنك لا تقف على كلمة مكونة من حرف أو حرفين، وإذا وقفت على فعل مكون من حرف أو حرفين فلابد تأتي بعده بهاء السكت، تأتي بعده بهاء السكت. لحظة، أنا أقول فعل مكون من حرف، هل في فعل مكون من حرف واحد؟ قي نفسك. أحسنت، مثل قي نفسك، هي الأفعال المكونة من حرف واحد عشرة، عشرة أفعال في اللغة العربية، من ضمنها قي، قي حرف قاف، هذا فعل. ومن الأفعال ما يتكون من حرفين، فهذه الأفعال مكونة من حرف أو حرفين إذا وقفت عليها تقف عليها بهاء السكت. طيب، معناها أن عندنا لم أكو، إذا أردت الوقف ما أريد الوصل لابد أتي بهاء السكت، يعني أجيب حرف من برا من جيبي وأدخله على كان، فتصير لم أكه. طيب احنا عندنا حرف اصلا موجود في الكلمه حذفناه، فان ناتي بالحرف الذي حذفناه خير من ان ناتي بحرف من جيبي، اليس كذلك؟ فلذلك في حال الوصل يمكن تحذف، اما اذا وقفت فاذكر النون خير لك من ان تاتي بهاء السكت الزائده، بدل ان تاتي بزائده تاتي بها من خارج الكلمه، فاعد الاصل الى الكلمه. اذن يقول المؤلف وحذف نون مضارع المجزوم وصلا إن لم يلقها ساكن، هذا الشرط الرابع، إن لم يلقها ساكن. الآن لابد في الحذف أن يكون الكلمة متصلة، ولم أكو بغية، لو سكت لقلت ولم أكن، ما تقول ولم أكو. أيضا لابد أن يكون ما بعدها غير ساكن، لأن ما بعدها إذا كان ساكنا، إذا كان ما بعدها ساكن احتجت بعد معها إلى تحريك الحرف، الآن هو مجزوم لم أكو، صحيح؟ فهو الآن الجزم معناها أنك إذا جاء ما بعدها حرف ساكن تحتاج إلى التحريك، مثل قول الله تعالى لم يكن الذين، لم يكن الأصل في الجزم السكون، لم يكن، طيب لما جاء ما بعدها ساكن احتجت إلى التحريك، لم يكن الذين. فهذا هو الشرط الرابع. يقول ولا ضمير نصب، الشرط الخامس ألا يلقاها ضمير نصب، فإذا اتصل بها ضمير نصب، إذا اتصل بها ضمير نصب، وش ضمائر النصب؟ ك أكيد مرت معكم، هي مذكرت سابقا. ما هي؟ نعم نعم، هذه ضمائر، هذه ضمائر نصب منفصلة، ويتكلم على ضمير نصب متصل. الهاء و فاعلين للرفع والجر والنصب، لكن للنصب فقط الهاء، هاء الغيبة، و باقي ضميرين اثنين. نعم الهاء والكاف وال الهاء والكاف و والياء والياء. فمثلا في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن يكنه، هذا في حديث ابن صياد، إن يكنه فلن تسلط عليه. إن يكنه، إن تجزم، يكن مجزومة، يعني أصلا يكون حذفة الواو للجزم. إن يكنه، لو حذفت النون، لو حذفت النون لقلت إيكه، صحيح، تحذف النون وتأتي بالضمير. القاعدة في اللغة أن الضمائر، أن الضمائر ترد الكلمات لأصولها، فإذا اتصل ضمير بفعل رد إلى أصله، فما دامك أتيت بالضمير فلا بد أن ترده إلى أصله، فتقول إيكنه، وليس لك أن تقول إيكه. لكن لو ما كان هناك ضمير جاز لك أن تقول إيكو إذا وصلت، أما إذا وقفت فلا بد أن تأتي بالنون. إذن تختص كان بأن نون المضارع منها قد يحذف، لكنه هو حذف جائز وليس بواجب. نعم. وحذفها وحدها معوضا عنها ما في مثل أما أنت ذا نفر. نعم، هذه هي الخصيصة الثالثة من خصائص كان، أنها قد تحذف، وإذا حذفت يبقى الاسم والخبر، تحذف ويبقى الاسم والخبر. هذا الموضع الذي يتكلم عنه المؤلف الآن، حذفها ويبقى الاسم والخبر، موضع نادر في اللغة، ليس بكثير، موضع ليس بكثير في اللغة، وهو إذا جاءت أن المصدرية يراد بها تعليل فعل بفعل آخر. لو قلت جلست لأن كنتم جالسين، جلست لأن كنتم جالسين، الآن أنا أعلل جلوسي بأنكم تجلسون، لي أن أقول أن أغير في هذا الكلام فأحذف كان من التركيب وأبقي الاسم والخبر. ويستشهد عليه المؤلف يقول في مثل أما أنت ذا نفر. أما أنت ذا نفر، أما أنت ذا نفر، أصل الكلام فيها، أصلها لئن كنت ذا نفر، لئن كنت ذا نفر. طيب، فقوله في البداية إن كنت ذا نفر، إن هذه ما هي؟ هذه المصدرية، جاء بعدها كان واسمها له التاء، ذا نفر هذا الخبر، صحيح. الآن كان اسمها التاء وخبرها ذا، هنا حذفت كان، أصلها إن كنت ذا نفر حذفت كان، صارت ماذا؟ إيش؟ أنت ذو نفر. إن أنت، أنت من وين جبتها؟ واضحة يا أخوان. الآن إن كنت ذا نفر أصل الكلام، إذا حذفنا كان ما الذي يبقى؟ يقول الأخوان إن أنت ذا نفر، أنت هذه من وين جبناها؟ هي التاء، لكنها كانت ضميرا متصلا صارت ضمير منفصل، لأن الضمير المتصل لا يستقل بنفسه فقلبناه إلى ضمير منفصل، صارت إن أنت ذا نفر. إن أنت ذا نفر، أنت اسم كان، وذا منصوبة، منصوبة على إيش؟ خبر كان. طيب وكان وين؟ حذفت. إن أنت، إن إذا حذفت، تعرفون قاعدة اللغة العربية أنه إذا حذف شيء لا بد أن يزاد بدله شيء آخر، هذا الأصل، ما يمكن تحذف وتسكت. فلذلك يقول لما حذف الكاف لما حذف كان عوض بدلها بما فصارت إن ما أنت ذا نفر إن ما أنت ذا نفر ثم ما أدغمت مع إن فصارت إما أنت ذا نفر إما أنت ذا نفر. لاحظتم كيف التركيب؟ علماء اللغة لم يقولوا إلا شيء واحد، نقلوا لنا بيت من الشعر يقول أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع، أما أنت ذا نفر بس. فلما وصلت أما أنت ذا نفر وجدوا أن ذا منصوبة ولا يوجد ما يوجب النصب، فاحتاجوا إلى تقدير أنه كان هناك كان وحذفت، فجاءوا بهذا التركيب. وعموما هذا ليس بشائع في اللغة. نعم تفضل. ومع اسمها في مثل إن خيرا فخير وقوله التمس ولو خاتما من حديد. طيب الآن الخصيصة الرابعة من خصائص كان أنها قد تحذف مع اسمها ويبقى الخبر. ألم نقل في أما أنت ذا نفر أن حذفنا كان وتركنا الاسم والخبر؟ طبعا يا إخوان الحذف هنا حذف يعني تعليل نحوي ولا ليس بحقيقي في أما أنت ذا نفر، هذا تعليل. وإلا هل كانت فعلا موجودة كان هنا؟ هم وجدوا أن ذا منصوبة لا يوجد لها مقتضي لنصبها فافترضوا أنه كانت وجدت كان وحذفت. لذلك أقول لكم هذا ليس بالأمر الشائع، لذلك قد ما يكون تطبيقيا. لكن الموضع هذا اللي يتكلم عنه المؤلف وهو الخصيصة الرابعة من خصائص كان أنها تحذف مع الاسم ويبقى الخبر. وهذا الموضع يقول في ابن مالك ويحذفونها يعني كان ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر. يحذفونها ويبقون الخبر يعني يحذفونها مع الاسم، وهذا يكثر بعد إن ولو الشرطيتين. فقول النبي عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما، خاتما منصوب من ناصب له؟ جاء النحاة لما وجدوا هذا الحديث التمس ولو خاتما افترضوا أنه كان هناك كان مع اسمها، فكأن التقدير التمس ولو كان الملتمس خاتما. طيب كان الملتمس أين هي؟ محذوفة. وما الذي وجد؟ وجد الخبر، وجد الخبر فقط. كذلك قول الشاعر قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا، إن صدقا من ناصب لصدقا؟ قالوا كان المحذوفة مع اسمها، لأن النحاة لما جاءوا لتركيب لهذا التركيب وجدوا الاسم منصوب ولم يجدوا ناصب، ولو افترضوا أن الناصب كان احتاجوا إلى أن يوجد اسم لها، فقالوا حذفت مع اسمها، يعني لم تكن موجودة وحذفت، إنما حاولنا أن نعلل بها. فقد قيل ما قيل إن صدقا يعني إن كان المقول صدقا، أو كذبا يعني أو كان المقول كذبا، فحذفت كان مع الاسم وبقي الخبر. فهنا قد يحذف بعد إن ولو الشرطيتين، يحذف تحذف كان واسمها. علامة ذلك أنك إذا وجدت إن ولو الشرطيتين وبعدها اسم منصوب لك أن تعربه خبر كان المحذوفة مع اسمها. إذا وجدت بعد إن ولو اسم منصوبا لك أن تعربه خبر كان المحذوفة مع اسمها. كذلك في قول الشاعر لا يأمن الدهر ذو باغي ولو ملكا، يعني ولو كان الباغي ملكا، ولو كان الباغي ملكا. هذه الآن خصائص كان، حذفها وحدها معوضا عنها ما، معوضا عنها ما، مثل أما أنت ذا نفر قلنا أصلها إن كنت ذا نفر، إن كنت ذا نفر حذفت كان فصارت إن أنت ذا نفر ثم عوضت ما إما أنت ذا نفر، أو حذفها مع الاسم. هنا النحاة يقولون تحذف مع الاسم لأن الشواهد منصوبة، شواهد بالنصب، يعني لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا، التمس ولو خاتما، قد قيل ما قيل إن صدقا. لكن الإشكال أنه وجد عند بعض في بعض الأمثلة الرفع، يعني بعد إن ولو وجد الاسم مرفوعا، مثل قول بعض العرب الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير، إن خيرا فخير، خيرا هذه من ناصب لها؟ كان المحذوفة مع اسمه، يعني إن كان الفعل خيرا فخير. لكن نفس هذا المثال نقله بعض النحاة بالرفع، فقال إن خير فخير. فماذا صنعوا؟ ايش يقولون؟ ما رأيكم؟ قالوا حذفت كان مع الخبر وبقي الاسم. يعني إن كان خيرا، إن كان المفعول خيرا خير، إن كان خير ما فعل. على كل، أنا أريد اللي أوصله إليكم أنه لا يوجد هنا تركيب كانت فيه كان ثم حذفت، إنما نفترض هذا افتراض. مثل ما أنت ذا نفر لم تكن موجودة كان، لكن افترضنا هذا لأجل أن نصحح التركيب. الكلام إذا أخذناه على وجهه، التمس ولو خاتما، لقلنا إن خاتما يحتاج إلى عامل أدى إليه بالنصب. فلما لم نجد افترضنا أنه قد وجدت كان وحذفت، لأنها إذا وجدت وحذفت مع اسمها لصار تركيب سليما، التمس ولو كان الملتمس خاتما، تركيب يكون بهذا الشكل سليم في المعنى، وأيضا يكون الإعراب صحيحا، وإلا لم تكن موجودة ثم حذفت. بخلاف النون في كان، في آخر كان هي موجودة، لك أن تحذفها ولك أن تبقيها. إن يكنه تقول لم أكو، هنا النون قد توجد وقد تحذف. أما في الأمثلة التي فيها حذف كان لوحدها أو كان مع اسمها أو كان مع خبرها في قول، هذه إنما هي افتراض نحوي جوزوه لتصحيح الأمثلة التي وردت عن العرب، وإلا ليست لم تكن موجودة ثم حذفت بعد ذلك. هنا الآن نكون انتهينا من كان، نبدأ في أخوات ليس مع الحجازية وما بعدها، ويكون إن شاء الله قراءته في يوم غد إذا لم يأتي الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم له الشفاء والعافية. ما يكون في النفس على مراتب، أوله هاجس، ثم بعد ذلك الهاجس يصير خاطر خاطرة، ثم حديث نفس، ثم بعد ذلك هم، ثم عزم. مراتب القصد خمس، هذه كلها مراتب قصد. في قبلها الأماني، الأماني ليست قصد. يعني الواحد الآن يقول أتمنى يكون عندي ملايين، أتمنى أن أتزوج أربع زوجات، أتمنى أن يكون عندي 100 ولد، هذه أمنية. هذه الأمنية ليست مثل الخاطرة أو حديث النفس، لأن ليس فيها قصد، هي أمنية قد تكون أماني العاجزين التي لا تتحقق ولا يمكن أن تتحقق. طيب، فالأمنية ليس في إشكال، لكن قد ورد في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا تمنى أحدكم فليستكثر فإنما يدعو ربه. فالأمنية نوع من الدعاء، لكنه لا يؤاخذ عليه الإنسان إلا إذا تمنى الخير، لأن تمني الخير هذا من علامة محبة الإنسان للخير قد يثاب عليه. أما القصد فهذا هو المناط الكلام، القصد هو الذي يؤاخذ عليه الإنسان. الإنسان يثاب على أي درجة من درجات القصد، الهاجس والخاطر وحديث النفس والهم والعزم. أما السيئة لا تكتب عليه إلا إذا كانت عزم، يعني خلاص الشيء استقر في نفسه ورغب فيه رغبة قوية جدا، يعني سيفعله سيفعله، لكن جاء شيء منعه، مرض، جاء حادث سيارة، كان في مكان فساد فدخل عليه المحتسبون، إلى آخر هذا من الأشياء التي تمنعه، وإلا هو يعني جازم بأن يفعل. ويذكر العلماء في قصة يوسف ولقد همت به وهم بها، من الأقوال التي قيلت في هذه السورة في هذا الموضع ولقد همت به، يعني هم إيش؟ إيش؟ عزيمة وإصرار، فهي تؤاخذ على هذا العزم. وهم بها، إيش الهم اللي هم؟ هو خاطر، الخاطر وحديث النفس والهاجس، لأنه بشر، والبشر قد تدعوه غريزته إلى فعل الحرام لكنه يمتنع. يعني الآن أهل الصلاح والتقوى عندهم الدوافع الغريزية الموجودة عند غيره، لكنه يهم بالمعصية هم حديث نفس، أو حتى هم عزم وإصرار، لكن يمنعه عن ذلك خوف الله تعالى. واضح؟ طبعا هذا من الأقوال، قيل غيرها في قصة يوسف، لكن هم الإنسان بالمعصية إذا كان خاطر وحديث نفس ولم يصل إلى درجة العزيمة والإصرار لا يؤخذ عليه الإنسان، لكن إذا وصل للعزيمة والإصرار بحيث أنه لولا وقوع المانع لفعل المعصية فإنه تكتب عليه معصية، تكتب عليه سيئة. أما الطاعة فبمجرد وجود الخاطر أو حديث النفس أو الهاجس فضلا عن الهم القوي والعزيمة والإصرار فإنه يكتب له حسنة حتى لو لم يفعل الحسنة، فإن فعلها كتبت له حسنة مضاعفة. الناظم يقول: مراتب القصد خمس: هاجس ذكر فخاطر فحديث النفس فاستمع، يليه هم فحزم، يليه هم فعزم، كلها رفعت إلا الأخيرة ففيه الإثم قد وقع. واضح؟ جزاكم الله خيرا.